بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل يقول هل من الممكن إعادة شروط الواو؟ نعم، كما قلنا لا تكون حرف قسم إلا بثلاث شروط. الأول حذف فعل القسم معها، حذف فعل القسم معها. المراد بفعل القسم أقسم، أقسم والله، وهذا لا يصح. أما بالله هذا يصح معه أن يجتمع مع الفعل ودونه. وأقسموا بالله جهد أيمانه، بالله أفعلن كذا، جاز فيه الوجهان. وأما الواو فلا يجوز فيه إلا وجه واحد، وهو حذف فعل القسم. حينئذ قال هذا صنيع القرآن، التين والزيتون والعصر الشمس والطور والنجم، جاء بدون فعل القسم. وأما بالله فجاء مذكورا، جاء مذكورا. الثاني أن لا تستعمل في قسم السؤال، يعني في التخاطب، فلا يقال والله أخبرني بكذا. أما بالله لا صح، الذي يقول بالله تخبرني بكذا لا بأس به، أما والله ولا يصح. الثالث أنها لا تدخل على الضمير، إنما تختص به بالظاهر، تختص به بالظاهر. هذا ما يتعلق بشروط الواو. لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنوع الأول أو الجزء الأول مما يتألف الكلام من مجموعه لا من جميعه، وهذه عبارة النحاة في كون الكلام يتألف من مجموع الاسم والفعل والحرف لا من جميعه. من مجموعه يعني من بعضه، يعني لا يشترط في الكلام أن يوجد فيه اسم وفعل وحرف معا، إذ لو اشترط ذلك لما جاز أن يسمى كلاما إلا نحو قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون اجتمعت الأجزاء ثلاثة، اجتمعت أو لا اجتمعت؟ قد حرف، أفلح فعل، المؤمنون اسمه، حينئذ اجتمعت الثلاثة. لو قلنا بأنه يشترط ذلك بأن يتألف من الجميع، من الكل، من الاسم والفعل والحرف، لما صح أن يقال زيد قائم، لأن قولنا زيد قائم هذا تألف من اسم واسم فقط. أين الفعل؟ لا وجود له. أين الحرف؟ لا وجود له. إذن هل يصح كلام مؤلف من اسمين ولا يوجد معه فعل؟ نقول نعم يصح ولا يشترط. حينئذ كيف نقول بأن الكلام يتألف من هذه الأجزاء الثلاث؟ نقول يتألف من مجموعها لا من جميعها، يعني من بعضها. حينئذ يصح أن يتألف من اسمين أو اسم وفعل. من اسمين انتفى عنه الفعل والحرف، من فعل واسم انتفى عنه الحرف. كذلك إذن النوع الثاني قال والفعل بالسين، لما انتهى مما يتعلق بالجزء الأول مما يتألف الكلام من مجموعه لا من جميعه وهو الاسم، انتقل إلى بيان الجزء الثاني وهو الفعل. قال والفعل أي فعل؟ الفعل الذي تقدم لنا ذكره، لأنه قال أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل. انظر ذكر الاسم نكرة أولا، قال اسم ثم قال فالاسم، أعاده بأن. والقاعدة هنا عند البلاغيين أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، هي نفسها. وهنا كذلك قال اسم وفعل، إذن أعاد ثم قال والفعل، أعاد النكرة معرفة، حينئذ نكون عين الأولى. على القاعدة المشهورة إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى، وإذا عيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى، إذا عيدت النكرة نكرة فهي غير الأولى، تغايرا أي عرف ثاني توافقا. إذن القاعدة إذا قال رأيت قاضيا وأكرمت القاضي، رأيت قاضيا أورده نكرة ثم قال وأكرمت القاضي، هل الذي رآه هو الذي أكرمه؟ نعم. ما الذي دلنا على ذلك؟ أل رأيت القاضي وأكرمت القاضي، عينه رأيت قاضيا وأكرمت قاضيا، المرء غير المكرم. طيب غير المكرم، هذه القاعدة أغلبية عند البيانيين. هنا قال وفعل ثم قال والفعل. والفعل عرفنا أنه له معنى اللغوي ومعنى الاصطلاح، المعنى اللغوي بمعنى الحدث، نفس الحدث من قيام وقيام يسمى فعلا، والمراد به بالمعنى المصدري كما سيأتي إن شاء الله في محله. وأما في الاصطلاح فعلى وزان تعريف الاسم، عرفنا أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل كالجزء الأول من الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها، بقي ماذا؟ القيد الآخر، وهو اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. حينئذ ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون ماضيا، وإما أن يكون مضارعا، وإما أن يكون أمرا. والماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، لأنه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن هو الماضي. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، بناء على اختيار الجمهور أن له زمنين. والأمر ما دل على طلب حصول فعل أو حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، حينئذ يكون في الزمن المستقبل. إذن الذي يجمع هذه الأقسام الثلاثة كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذا المراد به من جهة الوضع. لكن من جهة العلامات ذكر له الناظم هنا أربع علامات كما ذكر لي للاسم. قال: والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد. والفعل ورد، فعل هذا مبتدا، ورد الجملة خبر المبتدا، تركيب الكلام والفعل ورد بالسين إلى آخره. وإن شئت قل هو أحسن: والفعل مبتدأ أول، ميزه مبتدأ ثاني، ورد الجمل، الجملة خبر مبتدأ الثاني، الجملة مبتدأ الثاني خبر خبر مبتدأ الأول. إذن والفعل ميزه أي تمييزه عن أخويه الاسم والحرف. ورد ميزه بماذا؟ بلسان العرب، هذا دليله الاستقراء والتتبع، يعني معرفة العلامات إنما هو من جهة الاستقراء والتتبع، وحجة تعتبر حجة إذا كان استقراء تاما. قال: بالسين ورد ميزه بالسين وسوف وبقد وتتأنيث. بالسين المراد بها هنا سين الاستقبال، يعني إذا وجد سين الاستقبال حكمنا على مدخولها بكونه فعلا. والمراد هنا الأصل في تعيين الأفعال، ليس المراد به النظر إلى كونه ماضيا أو مضارعا، وإنما المراد به مطلق الفعل، يعني ما يثبت كون الفعل، ما يثبت كون الكلمة فعلا. ثم إذا أردنا أن نحكم عليها ما هو أخص من ذلك بكونها ماضيا أو مضارعا، نحتاج إلى علامة أخرى. قد تختص العلامة بنوع دون آخر، قد تكون لا مطلق الفعل كما سيأتي. قال: والفعل بالسين، والمراد بالسين هنا مسمى السين، مسمى السين، المراد بالسين سين الاستقبال، يعني السين التي تدل على معنى من المعاني، فهي حرف معنى لا حرف مبنى، حرف معنى لا حرف مبنى. حينئذ تدل على ماذا؟ تدل على تأخير الفعل من زمن الحال إلى الاستقبال. قالوا: الأصل في قولهم يصلي، هذا فعل مضارع، هذه العلامة خاصة بالفعل المضارع. يصلي هذا دال على حدث وهو إيقاع الصلاة، ثم هو في زمن الحال أو الاستقبال، يعني على قول الجمهور أن الفعل المضارع له زمنان، زمن الحال وزمن الاستقبال، والصواب أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. لكن على ما اشتهر حينئذ يقول يصلي له زمنان، زمن الحال وزمن الاستقبال. إذا أردت أن تدل على أن الصلاة لن تقع في الزمن الحال وإنما ستقع في الزمن المستقبل، حينئذ جئت بعلامة تدل على ذلك، جئت بعلامة تدل على ذلك. فإذا قلت زيد سيصلي، ليس المعنى في هذا التركيب كالقول في زيد: زيد يصلي، زيد يصلي يعني الآن، أو يحتمل الاستقبال فهو مشترك. وإذا قلت زيد سيصلي قطعت بأنه الآن لا يصلي، فرق بين التركيبين. فإذا أردت تأخير دلالة الفعل على الحال إلى الاستقبال أدخلت عليه ماذا؟ السين. إذن السين هذه تدل على تأخير زمن الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال. والمراد بالسين قلنا سين الاستقبال، يعني السين الدالة على الاستقبال، حينئذ يكون من باب إضافة الدال إلى المدلول. سين الاستقبال هذا مضاف إليه أو لا؟ سين الاستقبال هذا مضاف ومضاف إليه. ما نوع الإضافة هنا؟ من إضافة الدال إلى المدلول عليه، كذلك سين تدل على الاستقبال. إذن الاستقبال مدلول السين، الاستقبال مدلول السين، فخرج بها سين التهجي كسين سالم، كذلك سالم السين هذه حرف مبنى أو معنى؟ مبنى سه. إذن لا نقول السين، قل سه، هذا صواب. زه يهده، لا يقال زيد، بعضهم يكتب هكذا في الحواشي، زيد يتألم من الزاي والياء والدال، غلط، لا يتألم من هذا، لم يتألم من زه يهده، والهاء هنا للسكت، زه يهده هي التي تألم. أنت تنطق بماذا؟ أنت لا تنطق زاي يا دال، كذلك تقول زيد. إذن زه زه زه زه زاي زاي، هذا اسمه مسمى زه، الاسم الزاي مسماه زه، فالذي تنطق به المسمى، أنت لا تنطق بالاسم. حينئذ لا يقال زيد مؤلف من ثلاثة أحرف وهي الزاي والياء والدال، هذا غلط. لما الصواب قال زيد مؤلف من ثلاثة أحرف زه يهده. وكذلك سالم يقول السين هنا حرف مبنى وليس حرف معنى، حينئذ ننطق بها ماذا نقول؟ سه، ولا نقول السين إلا بناء على ما اشتهر عند متأخرين. إذن بالسين المراد به سين، سين الاستقبال، خرج به سين التهجي فسالم، وسين الصيرورة استحجر الطين، يعني صار صار حجر، استحجر الطين يعني صار الطين حجرا. ما الذي دلنا على ذلك؟ السين، لأنها تفيد معنى الصيرورة، تفيد معنى الصيرورة، ويسمى حرف التوسع واو التوسيع. والفعل بالسين وسوف، حكاها به بالمسمى، قال السين وسوف، ما قال السين والسوف، أدخل عليه أل. لماذا؟ لكون السين على حرف واحد، سه سيصلي، وأما سوف هذا مؤلف من ثلاثة أحرف. القاعدة عند العرب أن ما كان على حرف واحد حكي باسمه، قيل الباء والسين ونحو ذلك واللام، وما كان على حرفين فأكثر ثلاثة أو أربعة فيحكى به بالمسمى، فيقال من، قالوا عن، إلى، رب، سوف، يحكى بالمسمى بعينه. والمثال عندك هنا شاهد. والفعل بالسين وسوف، سوف كالسين في الدلالة على ماذا؟ على التوسيع. كل منهما حرف استقبال، كل منهما حرف استقبال، يعني السين تدل على الاستقبال وسوف تدل على الاستقبال، والاستقبال المراد به التوسع، يعني تأخير دلالة الفعل من إيقاعه في الزمن الحال إلى المستقبل. ثم هذا المستقبل قريب وبعيد، كذلك زيد سيصلي متى؟ بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، محتمل. فإذا أردت الزمن القريب تدخل عليه السين، تقول زيد سيصلي، وإذا أردت الزمن البعيد حينئذ تأتي بماذا؟ بسوف. فإذا قلت زيد سوف يصلي، لا يفهم السامع هنا سيصلي بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين، إنما في الزمن البعيد. إذن السين وسوف كلاهما يدلان على معنى واحد، ولذلك قيل السين مقتطعة من سوف، يعني ليست حرفا مستقلا، بدليل ماذا؟ بدليل الاشتراك فيه في المعنى، اشتراك فيه في المعنى. إذن السين موضوعة للدلالة على استقبال الحدث القريب، وسوف موضوعة للدلالة على استقبال الحدث البعيد، وجاء كذلك فيه في القرآن، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف نصليهم، سوف نصليهم، إذن في الزمن البعيد، سوف يؤتيهم أجورهم، سوف، إذن نقول هذه تدل على تأخير الزمن الذي دل عليه الفعل من الحال إلى الاستقبال، إلى الاستقبال. وهذا بناء على ما اختاره الجمهور في المر النحاة، أن الفعل المضارع له زمنان، أصاب أنه له زمن واحد فقط وهو الحال، وأما الزمن المستقبل فهذا مجاز، بدليل ماذا؟ بدليل أنه إذا قيل يصلي حمل على الآن، وإذا أريد به الاستقبال جاء به بالقرينة، ومحتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى قرينة، والمجاز هو الذي يحتاج إلى قرينة، والحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. ولذلك الصواب كما قال السيوطي في أهم الأوابع أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. إذن والفعل بالسين وسوف، هذه العلامة سين وسوف خاصة بالفعل المضارع دون غيره، يعني لا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على فعل الأمر، لأن فعل الأمر كله استقبال ليس عندنا حال، فليس فيه تأخير، والفعل الماضي كله ماضي كسمي وقع انتهى، حينئذ ليس عندنا ما يطلب تأخيره. لما كان معنى السين وسوف أن كل منهما يدلان على التأخير في المستقبل، إذا فيه إمكان لم يقع ثم يقع، أما الماضي فقد وقع وانتهى، يعني كيف نأتي بالسين وسوف؟ هذا ممتنع، والفعل الأمر هذا لا تدخل عليه السين وسوف لأنه سيقع في المستقبل، إذا ليس عندنا ما يدل على أن الفعل الأمر يدل على وقوع حدث الآن، بل هو في المستقبل دائما. إذن من خواص الفعل المضارع دخول السين وسوف. وبقد يعني قد الحرفية احترازا عن الاسمية، هذه بسطها فاكفي لكشف النقاط، والمراد هنا قد الحرفية، وقد الحرفية هذه تدخل على مطلق الفعل، السين وسوف تدخل على فعل خاص، بمعنى أنه متى ما وجدت السين وسوف حكمت على أن ما بعدها ليس فعلا فحسب، وإنما فعل مضارع، لأن عندنا ماذا؟ عندنا جنس وهو الفعل، ثم نثبت أنه ماض أو أمر أو مضارع. السين وسوف مباشرة تحكم على الفعل بكونه مضارع، لكن قد لا، لكونها لا تختص بالماضي دون المضارع ولا بالمضارع دون الماضي، حينئذ صارت مشتركة بين فردين، لكنها خاصة بالفعل، فميزت الفعل عن الاسم والحرف، ولم تميز الفعل عن كونه مضارعا أو ماضيا. واضح هذا؟ فتم علامتان، علامة عامة تدل على أن الكلمة هذه فعل، وهذا ما يسمى بماذا؟ إثبات مطلق الفعلية، مطلق الفعل، ثم يحتمل أنه ماذا؟ أنه فعل ماضي، يحتمل أنه فعل مضارع. هذه العلامة تميز الكلمة عن الاسم والحرف، لكن لا تميز الفعل عن كونه مضارعا أو أمرا أو ماضيا، بخلاف السين وسوف. إذن قد نقول هذه علامة مشتركة، بمعنى أنها تدل على مطلق الفعلية، ثم بعد ذلك نحتاج إلى أن نميز كون الفعل ماضيا أو مضارعا، وهذا يحتاج إلى علامة أخرى، أو يكون النظر إلى معنى قد، لأن قد هنا في هذا المعنى قالوا تحمل على أربعة معاني: تحقيق والتقريب والتقليل والتكثير، هذا المشهور، تحقيق والتقريب. قالوا إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت تحقيقا أو تقريبا، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت تكثيرا أو تقليلا. إذا نظر إلى هذه المعاني صارت مميزة مباشرة، لكن المعاني هذه لا تنضبط، لأن بعضها يحتمل النوعين، يحتمل النوعين باعتبار غروب الشمس أو قبل غروبها. حينئذ قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد هنا دخلت على فعل أفلح، حينئذ نقول أفلح هذا فعل الذي دل عليه ماذا؟ قد. هل هو ماض أو مضارع؟ يحتمل، لأن قد ليست خاصة بالماضي دون المضارع ولا بالمضارع دون الماضي، حينئذ لما دخلت قد على أفلح حكمنا على أفلح بكونه فعلا لسما ولا حرفا، هذا واضح، وهذا يدل على أن هذه العلامة تدل على مطلق الفعلية لا على خصوصية. ثم إذا نظرنا إلى المعنى فإذا به أن قد أفلح المراد به تحقق الفلاح، قد أفلح تحقق الفلاح، ثم هو مطلق فيشمل الفلاح في الدنيا ويشمل الفلاح في الآخرة. قالوا لما دلت على التحقيق والتحقق دل على أن قد هنا دخلت على الفعل الماضي لا للمضارع، وكذلك إذا دخلت على فعل الماضي تدل على التقريب، قالوا كقول مقيم الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أو نقول قد قامت الصلاة فقط، قد قامت الصلاة، حينئذ نقول قد قامت الصلاة، قد دخلت على فعل، هذه الصلاة لم تقم بعد، هل كبر باشر؟ إقامة الصلاة ليس المراد به قرب الزمن، المراد به دخل في الصلاة أم لا؟ لم تقم الصلاة بعد، لكن قرب دخولها أو قرب قيامها، حينئذ قد قامت الصلاة اعتبار كون المقيم مقيم، نقول هذه قد تفيد التقريب، بمعنى أن إقامة الصلاة لم تقم بعد لكنها قريبة الوقت. لو قالها والناس يصلون قد قامت الصلاة أفادت الناس يصلون، قال قد قامت الصلاة أفادت التحقيق، مثل قد أفلح المؤمن. إذن لهذا الاحتمال قلنا لا يمكن أن نضبط الحكم على الماضي أو على الفعل بكونه ماضيا أو مضارعا باحتمالات، هذه ينظر فيها إلى المعاني، إلى المعاني. على كل إذا دخلت على المشهور، إذا دخلت قد على الفعل الماضي أفادت تحقيقا أو تقريبا. وهل يختص التحقيق بالماضي دون المضارع؟ الأكثر نعم، أنه يختص بماذا؟ بالماضي دون المضارع. والصواب أنها تدخل كذلك على المضارع وتفيد تحقيقا. قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين الآية، قد يعلم الله، ها أفادت ماذا؟ التقليل والتكثير. ها لو قلنا بأن المعاني محصورة في اثنين إذا دخلت على الفعل المضارع، التقليل والتكثير، ماذا أفادت قد هنا؟ لا يصح، لا تكثير ولا تقليل، فإنما المراد به حصول العلم، تحقق علم الله تعالى. فإذا كان كذلك فقد إذا دخلت على فعل المضارع على الصحيح تفيد تحقيقا، فليس التحقيق خاصا به بالماضي. إذا دخلت على المضارع المشهور أنه ماذا؟ تفيد التكثير أو التقليل، تفيد التكثير أو التقليل. مثال التكثير: قد يجود الكريم، قد يجود الكريم، هذا للتكثير. لماذا؟ لأن الكريم من صفته اللازمة وإن كانت عادية الجواب، إذن قد يجود الكريم هذا تكثيرا له. قد يجود البخيل هذا تقليل، البخيل لا يجود، لا يجود. إذا كان كذلك قد هنا فادت التقليل. إذن هذا المشهور في معاني قد أنها إذا دخلت على الماضي فادت تقليلا أو تحقيقا، تقليلا أو تحقيقا، وإذا دخلت على المضارع فادت تقليلا أو تكثيرا. ثم قال: فاعلم وتتأنيث ميزه ورد. فاعلم هذه جملة معترضة، أراد بإعلم هنا تكملة للبيت، يعني حشوا، وقعت حشوا لا فائدة منها. فاعلم ما ذكر لك من كون الفعل يميز بالسين وسوف وبقد وتتأنيث، وتتأنيث حذف الهمزة، وتاء التأنيث، أو شئت قل وتاء التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول، يعني تاء تدل على أن المسند إليه مؤنث، تاء تدل على أن المسند إليه مؤنث. وهذه فائدتها أنها تدل على تأنيث المسند إليه، وليس تأنيث الفاعل بحسب، بل تدل على تأنيث الفاعل كما في قامت هند، وتدل على تأنيث نائب الفاعل كما في ضربت هند، وتدل على تأنيث اسم كان كما في قوله تعالى وكانت من القانتين. إذن حصرها في كونها تدل على تأنيث الفاعل هذا فيه قصور، والصواب أن يقال تدل على تأنيث المسند إليه، فيدخل فيه الفاعل ونائب الفاعل واسم كان، واسم كان. حينئذ نقول هذه التاء أفادت تأنيثا، أفادت تأنيثا. يشترط بهذه التاء أن تكون ساكنة أصالة، ساكنة أصالة، احترازا عن تاء التأنيث المتحركة أصالة. والغالب فيها إن كانت حركته حركة إعراب أنها تكون ملازمة للاسم، بمعنى أنها تدخل على العلم كفاطمة، وتدخل على الصفة كمسلمة. فاطمة هذه التاء تاء التأنيث، تاء التأنيث المربوطة، حينئذ حركته حركة إعراب أو بنا وحركة إعراب. إذا كانت حركته حركة إعراب فهي خاصة بالأسماء، خاصة بالأسماء، سواء كانت الذي ارتبطت به علما كفاطمة أو كان صفة كمسلمة وصائمة. حينئذ نقول هذه التاء تفيد ماذا؟ تفيد وتدل على أن ما اتصلت به اسم، لأن تاء التأنيث المربوطة المتحركة بحركة إعراب أصالة هذه لا تدخل إلا على الأسماء، يعني لا تتصل إلا بالاسم. وأما التي حركته حركة بناء هذه تدخل الاسم وتدخل الفعل وتدخل الحرف، تدخل الاسم وتدخل الحرف، ربة وثمة كذلك، ومثله لا حول ولا قوة، قوة هذه تاء تأنيث، تاء مربوطة، وهي محركة بحركة بناء ودخلت الاسم كما دخلت فيه ثمة ربة. إذن المقصود هنا تاء التأنيث الساكنة أصالة. حينئذ إذا حركت لعارض لا يضر، لماذا؟ لأن العبرة بالأصل، عبرة بالأصول، والفروع تحمل على الأصول. إذا كان كذلك حينئذ إذا كانت التاء ساكنة في الأصل ثم عرض لها ما أوجب تحريكها سواء كان بالكسر أو بالفتح أو بالضم، حينئذ نقول هذا لا يخرجها عن كونها تاء التأنيث الساكنة أصالة، ولا يخرجه عن كونها علامة للفعل الماضي. لماذا؟ لأن التحريك هنا عارض وليس بأصل، والعبرة بالأصول لا بالعوارض، ولذلك الأصول عند أهل العلم كاسمها أصول، يعني إذا تأصل الأصل حينئذ لا يعترض عليه بالفروع والوقائع والصور، إنما ترد هذه تفهم بالأصول. إذن لو في قوله تعالى قالت اخرج، قالت حركة هنا في الموضعين، اخرج قالت اخرج، تاء هذه ما نوعها؟ تاء تأنيث الساكنة، وهي ساكنة، وهي ساكنة، لكن هنا حبكت لماذا؟ لعارض التخلص من اتقاء الساكنة أو للنقل، أو للنقل. قالتا أتينا طائعين، قالتا معي أو لا؟ لازم قالتا، قالت، قالتا. الألف لا يصح ما قبلها أن يكون إلا مفتوحا، الألف لازم وفتح ما قبلها، حينئذ قالت ساكنة في الأصل، ثم جاءت الألف وهي فاعل هنا، قالتا فاعل وهي ساكنة، حينئذ لزم من ذلك تحريك ما قبل الألف بالفتح، التحريك أولا للتخلص من إدخال الساكنين، تا ساكنة والألف ساكنة، ثم لا يمكن تحريكها بالكسر بناء على الأصل للتخلص من إدخال الساكنين. لماذا؟ لأن الألف لا يقع ما قبلها مكسورة، وإنما يقع ما قبلها مفتوحا، فوجب فتح ما قبلها. الحاصل أن تاء التأنيث هنا ساكنة باعتبار الأصل، فلا يضر تحريكها لعارض كالتخلص من التقاء الساكنين. هذه العلامة خاصة بالفعل الماضي دون المضارع، لأن المضارع استغني بالتاء في أوله عن تاء تتصل في آخره. تقوم هند، تقوم هند، هند هذا فاعل وهو مؤنث، والذي دلنا على تأنيثه التاء الذي هو حرف المضارعة، قالوا لما كانت التاء هنا دالة على التأنيث إذا لا يحتاج أن يميز بعلامة من آخره تدل على التأنيث، لئلا يجتمع في الفعل الواحد أو الكلمة الواحد علامتان على التأنيث، بالعلامة واحدة تكفي. إذن هذه العلامة تاء التأنيث الساكنة أصالة من خواص الفعل الماضي ولا تدخل على المضارع. لماذا؟ لكون المضارع في أوله تاء، إذا أسند الفعل إلى فاعل مؤنث فلزم من ذلك تأنيث الفعل، اكتفي بحرف المضارعة عن تاء تلتحق به في آخره. والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه أي تمييزه عن قسميه الاسم والفعل، الاسم والحرف، ورد يعني ورد بما ذكر. ولم يذكر علامة للفعل فعل الأمر، لم يذكر علامة، ذكر السين وسوف وهما علامتان على المضارع، وذكر قد وهي علامة مشتركة، حينئذ العلامات هنا مشتركة ومختصة، مشتركة كقد، مشتركة بين الماضي والمضارع، مختصة بالفعل المضارع كالسين وسوف، مختصة بالفعل الماضي كتاء التأنيث الساكنة أصالة. حينئذ ماذا بقي؟ بقي فعل الأمر، لم يذكره لأن ناظم جرى على الأصل وهو أنه كوفي، بمعنى أنه يميل إلى أن الفعل قسمان فقط وليس ثلاثة أقسام كما هو مذهب البصريين، فجعل الفعل فعل الأمر داخلا في الفعل المضارع لأنه فرع عنه كما سيأتي في محله، وسيأتي ذكر علامات هناك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والحرف يعرف بألا يقبل لاسم وفعل، لاسم ولا فعل دليلا كبلا. والحرف الذي مر ذكره من ضمن أقسام الكلام التي يتألف من مجموعها لا من جميعها الحرف، حينئذ أعاد النكرة معرفته، لأنه قال حرف معنى، حرف معنى، حرف معنى، حرف نكرة وهو مضاف، ومعنى نكرة وهو مضاف إليه، ولم يكتسب التعريف فبقي على أصله وهو أنه نكرة، فلما أعاده بأل حينئذ قلنا أعاد النكرة معرفة، ولا يظن أن كل مضاف يكتسب التعريف، لا، مضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه إذا كان مضاف إليه معرفة، وأما إذا كان نكرة ف فلا يكتسب التعريف إنما يكتسب التخصيص وهو تقليل الاشتراك. وأما التعريف فهو رفع الاشتراك، وفرق بين رفع الاشتراك وتقليله. قال: والحرف، حرف في اللغة طرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف وجانب من الدين. وأما في الاصطلاح كما مر معنا فيما يقابل تعريف الاسم والفعل، وهو ما لا كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة هذا جنس شمل الاسم والفعل والحرف، كلمة دلت على معنى في غيرها خرج به الاسم والفعل. انتبه لهذا، الاسم كلمة يدل على معنى في نفسه يعني بذاته دون ضميمة كلمة أخرى بذاته، تسمع كلمة سماء فتفهم المعنى المراد، تسمع كلمة ماء فتفهم مسمى الماء، وكذلك أرض مسمى الأرض، لا يحتاج إلى أن تخبر عن السماء من أجل أن تفهم معنى السماء، هذا لا يحتاج، إلا إذا كان شخص لا يعني لا يحسن عربية فيشرح له، أما العربي لا، فلا يقال له بأن السماء كذا من أجل أن يستحصل المعنى الذي يدل عليه اللفظ، حينئذ قل هذا معنى إفرادي وهو يدل عليه لفظ الاسم. كذلك الفعل قام يقوم قم، كل واحد منها يدل على معناه دون ضميمة كلمة أخرى بخلاف الحرف، حرف لا يدل على معناه الخاص المراد إلا إذا أدخل في جملة. فإذا قيل يقول النحاة من للابتداء، نقول هذا باعتبار النهايات، هذا إخبار عن الأوائل باعتبار النهايات، يعني هل المراد به ابتداء خاص أو مطلق الابتداء؟ ابتداء خاص، والابتداء الخاص لا يمكن أن يعرف إلا بما قبله وما بعده. كذلك سار زيد من المسجد إلى البيت، إذن هذا ابتداء خاص وانتهاء خاص. هل وضعت من لمطلق الابتداء أو للابتداء الخاص؟ هذا فيه خلاف، لكن نقول الابتداء الخاص هذا لا يفهم إلا بعد التركيب، بعد التركيب. إذن كل ما أفاد معنى في غيره فهو حرف، لكن بشرط أن لا يدل على شيء آخر، أن لا يدل على شيء آخر، لأن ثم أمرين يدلان على معنى في غيرهما وهما إما فعل وإما اسم. الأفعال إذا قيل قام زيد، قام زيد، حينئذ قام زيد قام هذا دل على معنى، قلنا فهم المعنى منه مباشرة وهو إفادة القيام في الزمن الماضي، لكن أين محل القيام؟ زيد، إذا دل على معنى في غيره، كون زيد موصوفا بالقيام. ولذلك القاعدة عند النحاة كغيرهم أن الأفعال كلها أفعال الماضية والمضارعة وكذلك حتى الأمر إن كان هو معدوما، لكن إذا وقع حينئذ يكون وصفا، جميع الأفعال هي أوصاف في المعاني، أوصاف في المعاني. فإذا قلت قام زيد هذا في قوة قولك زيد قائم، لا فرق بينهما إلا من جهة تحديد الزمن فحسب، فقط علم زيد، زيد عالم، جلس زيد، زيد جالس، هكذا مضطرد. لماذا؟ لأن كل فعل هو متضمن لحدث الذي هو المصدر، المصدر الأصل، وأي أصل ومن الأصح اشتقاق الفعل، لأن المصادر هي أصل في الاشتقاق، حينئذ كل فعل متضمن لمصدر، هذا المصدر حدث، أكل الأكل، قام القيام، القيام، هل يوجد قيام لا في قائم؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، ليس عندنا قيام هكذا، ليس في قائم، منفك عن القائم، لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون من محدث يحدثه، ولذلك الفاعل لا بد له ماذا؟ كل حدث لابد من محدث، إذن لا يمكن أن يوجد قيام لا في قائم، إذن قام زيد، إذن محل القيام من؟ زيد، فهو موصوف، إذن دل على معنى في غيره، لم يكن حرفا. لماذا؟ لأن الحرف يدل على معنى في غيره فقط، وأما الفعل دل على معنى في غيره مع دلالته على معنى في نفسه، وكذلك من شرطية حينئذ تدل على معنى في نفسها وهي شخص عاقل، شخص عاقل، ومع ذلك دلت على معنى في غيره وهو الارتباط والتعليق. من يقم أقم معه، من يقم أقم معه، من وحدها تدل على ماذا؟ على شخص عاقل أو عالم. وهنا كذلك رتبت معنى على معنى. كذلك من يقم من يزرني أكرمه، رتبت الإكرام على الزيارة. إذن دلت على معنى في نفسها ودلت على معنى في غيرها، وهو تعليق الجواب على الفعل. حينئذ لم تكن حرفا، لماذا؟ لأن الحرف إنما يدل على معنى في غيره فقط، ومن هنا دلت على معنى في غيرها مع دلالتها على معنى في نفسها. هذا الفرق بين هذه بين هذين النوعين. إذن الحرف ما دل أو كلمة دلت على معنى في غيرها، ولذلك زاد هناك في كشف النقاب وشرح الخطر فاكي فقط، احترازا من الأفعال ومن من الشرطية ونحوها. والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبل، يعني حرف له علامة، حرف له علامة تميزه عن قسيميه الفعل والاسم، علامة عدمية ليس له وجود، وإنما علامة عدمية. لماذا؟ لأن القسمة ثلاثية، إما اسم وإما فعل وإما حرف. علمنا علامات الاسم هي وجودية، وعلمنا علامات الفعل وهي وجودية. حينئذ نرد السؤال، إذا أردت أن تحكم على كلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف، ماذا تصنع؟ الجواب: اعرض عليها أولا علامات الأسماء، فإن قبلت فهي اسم، فإن قبلت علامة واحدة فهي اسم، فإن لم تقبل علامات الأسماء فأعرض عليها علامات الفعل، فإن قبلت علامة واحدة فهي فعل، فإن لم تقبل وقبل ذلك لم تقبل علامات الاسم، والمحصور في كم؟ في ثلاث: إما اسم وإما فعل وإما حرف. فإذا امتنع قبول علامة من علامات الأسماء وامتنع قبول علامة من علامات الأفعال، تعين أن تكون الثالث وهي ماذا؟ أنها حرف. ولذلك العلامة هنا عدمية، لكنه ليس عدما مطلقا، لأن الحرف موجود، والعدم المطلق لا يصح أن يكون علامة لي للموجود، والمراد به العدم المقيد. مقيد بماذا؟ بانتفاء علامة الاسم، ليس عدم مطلق لا يقبل شيء أي شيء، لا، المراد به شيء معين، وهو لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فاحكم عليه بأنه حرف. والحرف يعرف يعني يميز عن قسميه الاسم والفعل بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا، دليلا يعني علامة. وقوله بأن لا يقبل يقبلا، هذا الأصل، يقبلا، الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة. لاسم هذا متعلق بقوله يقبلا، ولا فعل لام هذه زائدة للتوكيد، دليلا قال كبلا يعني مثل به ببلا. حينئذ نقول بلا هذا لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، فنحكم عليه بأنه ماذا؟ أنه حرف، وهو حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يستعمل بعد النفي فيجعله إثباتا. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى ربي. إذن نقول بلى هذا حرف جواب مبني على السكون. إذن الحرف علامته عدمية، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. ويتحصل من ذلك أن أقسام الحرف إما مشترك وإما مختص. مشترك يعني يدخل على الاسم والفعل، والمختص يختص بالاسم دون الفعل أو بالفعل دون الحرف دون الاسم، بالفعل دون الاسم، وكل منهما قد يكون عاملا وقد لا يكون عاملا. إذن انتهينا من البحث المتعلق بأنواع أقسام الكلام وعلامات كل منها، ثم انتقل إلى الباب الثاني، وعلاقته بالباب السابق أن الإعراب كالصفة والكلام كالموصوف، وحق الموصوف أن يتقدم على الصفة. ولذلك تكلم أولا عن الكلام وما يتعلق به، ثم بعد ذلك عرج على باب الإعراب. هذان البابان من أهم ما يعتني به المبتدئ، الصعوبات إنما توجد في هذين البابين، وما يتفرع عن الباب الثاني ليس وحده، يعني ما يأتي من ذكر علامات الرفع، علامات النصب، علامات الخفض، علامات الجزم، لأن هذه هي قواعد في كيفية الإعراب. فإذا لم يتبين للطالب حقيقة الكلام فكيف يحكم على الشيء بكونه كلاما أو لا؟ كان لا يميز، بمعنى أن التركيب قد يكون ملفوظا بهما وقد يكون مقدرا كلاهما أو أحدهما، ولم يميز هذا عن ذاك أو وقع في شك وتردد فتبقى المعلومات حينئذ مشكوكة. وكذلك إذا لم يتقن علامات الاسم ولا علامات الفعل ولا علامة الحرف، حينئذ كيف يميز الاسم عن الفعل؟ إذا كان عنده تردد في مثل هذه المسائل حينئذ سيبقى إلى نهاية علم النحو وهو متردد. نعم، إذا ما أتقن هذه الأبواب المتقدمة لن ينفع دراسة المبتدأ والخبر. الدراسة العملية، دراسة العملية تبدأ من باب المبتدأ والخبر وما بعده، وما قبله هذا يعتبر مقدمة، لكنها من أهم ما يعتنى به. ضبط المبتدأ والخبر سهل، وضبط الفاعل ونائب الفاعل وكل ما يأتي من الأبواب سهل، لكن الأبواب هذه المتقدمة هذه تعتبر ركيزة وأساس في باب الإعراب. الذي لا يميز بين الاسم والفعل لا يمكن يحكم على كون هذه الكلمة مبتدأ أو خبرا، يقع عنده تردد هل هي مبتدأ ولا خبر. المبتدأ لا يكون إلا اسما، والخبر قد يكون مفردا اسما، وقد يكون جملة فعلية وجملة اسمية. الذي لا يميز بين هذا وذا كيف يحكم؟ سيقع عنده نوع تردد واضطراب. لذلك العناية بهذين البابين من أهم ما يكون. باب الإعراب، يعني هذا باب بيان الإعراب، والهنا للعهد الذهني، يعني الإعراب المصطلح عليه عند النحاة ليس مطلق الإعراب. الإعراب في اللغة يأتي بمعنى البيان والإظهار ونحو ذلك، وليس هو المراد، إنما المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة. عند النحاة قال: باب الإعراب. وترك المصنف البناء، هذا يكون من باب الاكتفاء، باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين اكتفاء عن الآخر، أو يقال يعني لكون الأكثر استعمالا هو المعربات المبنيات، هذه محصورة، هذه محصورة قليلة، حينئذ يكون ذكر الإعراب وترك البناء من باب الاكتفاء، اكتفى بالأكثر وترك الأقل، وهذا لا إشكال فيه. قد يترك بعض المسائل المتعلقة ببعض المسائل في الشرح مثلا لكونها قد تأتي في المستقبل ولا ينبني عليه فوات صحة المعلومة، وهذا لا إشكال فيه ومستعمل عند أهل العلم، أو يقال لصعوبته تركه، لكن لكون علة البناء شبه الحرف في الوضع في الاستعمال في المعنى إلى آخره، هذا يصعب فهمها، يحتاج إلى تأسيس قبل ذلك. إذا باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغترم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. عرف لك الإعراب بناء على ما اختاره من مذهب الكوفيين، إذ الخلاف قائم بين البصريين والكوفيين هنا في هذا المقام، وهو هل الإعراب لفظي أم معنوي. من اختار بأن الإعراب معنوي حينئذ يأتي بعبارة التغيير، يعني تغيير كما قال ابن عجرون تغيير وأواخر الكلم إلى آخره، ومن اختار بكون الإعراب أو لكون الإعراب لفظيا حينئذ قال أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة إلى آخره. يتحد التعريفان في سائل القيود، وإنما يختلفان في الجنس الذي هو أول كلمة في الحد، وما عداها يتفقان هل الإعراب معنوي أم أنه لفظي. هل الإعراب هو الضمة والفتحة والكسرة والسكون، نفس الضمة هي الإعراب والفتحة هي الإعراب، أم الإعراب شيء معنوي والضمة دليل عليه والفتحة دليل عليه؟ هذا الفرق بين مذهبين، وليس ثم فائدة وثمرة على الخلاف إلا عند الإعراب. فإذا قلت فاعل جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، على مذهب البصريين تقول ورفعه ضمته، على مذهب الكوفيين تقول وعلامة رفعه ضمته، ثم جاء البصريون قالوا وعلامة رفعه أورد عليهم قالوا من باب التوسع، من باب التوسع. إذن الانتقال عند الكوفيين هو الإعراب. كيف الانتقال؟ قالوا كلمة زيد أولا قبل إدخالها هي لا معربة ولا مبنية، على الصحيح لا معربة ولا مبنية، الإعراب والبناء إنما توصف بهما الكلمة بعد إدخالها في جملة. إذا قلت زيد فقط إذا قلت زيد فقط هكذا هل هي معربة أو مبنية؟ الصواب موقوفة، لا معربة ولا مبنية. لماذا؟ لأن الوصف بالإعراب والبناء يكون بعد التركيب، يعني بعد إدخال زيد في جملة مفيدة، زيد لا معربة ولا مبنية، جاء زيد، زيد معربة، كذلك يا زيد، زيد هنا مبنية. إذن ما تحكمنا على زيد بكونها معربة أو مبنية بعد إدخالها في جملة مفيدة، يعني بعد إدخالها في جملة اسمية أو جملة فعلية. أما قبل الدخول والإدخال والتركيب يقول لا توصف بكونها معربة ولا مبنية. إذن كلمة في أصلها موقوفة، فإذا قلت زيد ثم قلت جاء زيد نقلتها، حصل انتقال من كونها لا معربة ولا مبنية إلى ماذا؟ إلى كونها معربة. ثم معربة على أي وجه؟ على وجه كونها فاعلا، والفاعل لابد أن يكون مرفوعا. إذن حصل انتقال من الوقف إلى الرفع على الفاعلية. ما الذي دلنا على ذلك؟ الضمة، هذا هو الإعراب. ثم حصل انتقال، قام زيد جاء زيد، قلت رأيت زيدا، زيد كان مرفوعا ثم زيد المنصوب، إذن حصل انتقال أو لا؟ حصل انتقال، كان أولا مطلوبا لعامل يقتضي رفعه على الفاعلية، كان زيد ركب مع عامل يقتضي الرفع على الفاعلية، فقيل جاء زيد وقال زيد. لما ركب مع عامل يقتضي نصبه على المفعولية قيل رأيت زيدا، إذن حصل انتقال. ما الذي دلنا على هذا الانتقال؟ الفتحة، قيل رأيت زيدا، زيدا هذا مفعول به منصوب نصبه فتحة ظاهر على آخره، أو نصبه أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة على آخره، حينئذ نقول هذا يعتبر انتقال، وكذلك مررت بزيد. إذن الانتقال من الوقف إلى الفاعلية، ومن الفاعلية إلى المفعولية، ومن المفعولية إلى كونه مجرورا، هذا انتقال شيء معنوي، هو الإعراب عند الكوفيين، علامته إما الرفع الضمة وإما الفتحة إلى آخره. عند البصريين لا، الرفع الضمة بعينها هي ماذا؟ هي الإعراب، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لكون الإعراب إنما جيء به قولا واحدا، جيء به لتمييز الكلام بعضه عن بعض. فائدة الإعراب أنه يبين لك الفاعل عن المفعول، لو كان الكلام كله مرفوعا ما تميز الفاعل المفعول عن المجرور به. إذا ما جيء بهذه الحركات إلا من أجل التمييز، حينئذ هو جيء ليميز أمورا معنوية، كونه فاعلا هذا أمر معنوي، كونه مفعولا به هذا أمر معنوي. حينئذ بدلا من أن يقال ويطال في الأمر يؤتى بمعنوي ليميز معنويا، ثم بعد ذلك نأتي بلفظي ليميز الدليل، هذا فيه بعد. والصواب أن يقال جيء بلفظي ليميز المعاني بعضها عن بعض، فالفاعلية والمفعولية وكونه مضافا والخبرية إلى آخره، هذه معاني تعتور الأسماء وتعتور بعض الجمل التي تؤول بالمفردات. الذي ميز هذا عن ذاك هو ماذا؟ هو الفاعل. أعلمت زيدا بكرا عالما، لم يميز بين الفاعل والمفعول إلا الإعراب. إذا كان كذلك فالمناسب أن يكون الإعراب لفظيا، وهذا هو الصواب، لكن نظم هنا اختار كونه معنويا. قال الإعراب في اللغة هو الإظهار والإبانة، إظهار والإبانة، وهذا مناسب لمعنى الإعراب عند البصريين. وأما عند الكوفيين فالمناسب أن يقال الإعراب لغة هو التغيير، هو التغيير، هذا منا يأتي الإعراب في اللغة بمعنى التغيير، ويأتي معنى الإظهار والإبانة. حينئذ المعنى الإظهار والإبانة مناسب لمعنى الإعراب عند بصريين، كل منهما فيه إبانة والإظهار. ومعنى الإعراب الذي هو التغيير في لسان عرب مناسب للمعنى للصلاح عند من؟ عند الكوفيين. وهذا هو الأصل، معاني اللغوية والمعاني الشرعية والمعاني العرفية. ولذلك لعله يمر بك يقال كتاب الصيام، الصيام لغة كذا، الصيام شرعا كذا، الصلاة، الصلاة لغة، الصلاة شرعا. فقهاء جروا على هذا، يعرفون أولا المسميات الشرعية بالمعاني اللغوية، ثم يذكرون الحدود الشرعية أو العرفية. لماذا؟ فراغ عندهم؟ لا، إنما أرادوا أن يبينوا العلاقة بين المعنيين، بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. سواء قيل بأن اللفظ نقل من المعنى اللغوي على وجه التمام إلى المعنى الشرعي، أو قيل على أنه بمعناه اللغوي وزيد عليه قيود وشروط، على هذا أو ذاك. إذن ثم مناسبة، القاعدة ثم مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي. الإعراب التغيير وأواخر الإعراب والتخفيف لوزن وهو لغة الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، هذا الحد دغتني تغيير، هذا جنس في الحد، خذه جنسا. إذن العلاقة بين الإعراب الذي هو المحدود والجنس أن كل تغيير إعراب وليس كل إعراب تغيير، هذا علاقة بينهما. كذلك العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، الاسم كلمة، الاسم لا يخرج عن كونه كلمة، والكلمة أعم من الاسم. التغيير هنا أعم من الإعراب لأنه أراد أن يبين الإعراب للصلاح، قوله الإعراب أراد به المصطلح عليه، إذا ليس مطلق الإعراب. ثم قال تغيير، تغيير هذا أعم من المعنى المصطلح عليه لأنه يدخل فيه المصطلح والزيادة. كما لو قلت الاسم كلمة، الكلمة هذه تشمل الاسم والفعل والحرف، إذن الجنس يكون أعم من المحدود، هذا هو الأصل مطرد عليه. الإعراب تغيير، هذا من تغيير، هذا مصدر مراد به الأثر الحاصل بالمصدر. تغيير هذا فعل الفاعل كالتكليم والتلفظ، هذا فعل الفاعل. والمراد هنا في الإعراب ما يكون وصفا للكلمة للملفوظ به. إذن التغيير المراد به التغير الذي هو أثر المصدر، كما يقال التلفظ واللفظ، اللفظ أثر التلفظ، والكلام أثر التكلم، أو لا، عندنا تكلم الذي هو فعل الفاعل والكلام أثره نتيجته. ولذلك التكلم هذا تدركه بالبصر والكلام تدركه بالسمع، قلنا فرق بين إدراك المسموع وإدراك المبصر. إذن التكلم هو حركة الشفتين واللسان إلى آخره، ليس هو الكلام. هل هو التكلم هو الكلام؟ ها، لأنه ليس بصوت، التكلم الحركة الفعل الفاعل، فحينئذ نقول فعل الفاعل هذا يدرك بالبصر تراه يتكلم كما تراني، حينئذ نقول أنت تراني أتكلم لكن ما تسمعه. ها، إذن تسمع وترى، تسمع كلامي وترى تكلمي، أو لا، أي تسمع كلامي وترى تكلمي. هنا التغيير هذا المصدر المراد به الأثر، المراد به الأثر. إذن التغيير المراد به الأثر هو من إطلاق المصدر وإرادة في أثره. فسروه على جهة الاصطلاع عندهم نحات لأنه صيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص، صيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص. المراد بالوجه المخصوص الرفع والنصب والخفض والجزم، كون آخر الكلمة على وجه مخصوص رفعا لعامل يقتضي الرفع أو نصب، لعامل يقتضي النصب أو جزم أو خفض إلى آخره. تغيير مخصوص، أو نعم، صيرورة أواخر الكلمة على وجه مخصوص. تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم يعني آخر الكلم، هناك قوله هناك حروف الجر وبحروف الجر، هل نقول هذه حروف الجر جمع وأواخر هنا جمع كذلك؟ هل المراد به أواخر بمعنى أنه لو كان آخر واحد أو آخران لا يكون إعرابا؟ لا، ليس المراد به أقل الجمع، وإنما المراد به الإضافة هنا الإضافة الجنسية، وهي تبطل معنى الجمعية حينئذ نصدق به بالواحد. الإعراب تغيير أواخر الكلم، كلم وقفه به السكون وذلك يكون إعرابه فيه مقدر. الكلم هنا وإضافته إلى الأواخر هذا فيه بيان لمحل الإعراب. نحن قلنا فيما مضى أن مبحث النحاة في الكلمات العربية من حيث ماذا؟ من حيث الإعراب ومن حيث البناء. أين محل الإعراب؟ هل هو أوائل الكلمة؟ أواسط الكلمة؟ أواخر الكلمة؟ الثالث. إذن أواخر الكلم هنا أراد به بيان محل الإعراب، حينئذ نكون ماذا؟ يكون في آخر الكلمة لا في أولها ولا في أوسطها، يكون احترز بالأواخر عن الأوائل وعن الأواسط. ولك أن تقول أراد أن يبين محل الإعراب، هذا لا إشكال فيه. الكلم هذا نقول هذا جنس، اسم جنس، وهو مفرده وواحده كلمة، الذي فرق بينه وبين واحده بالتاء يسمى اسم جنس جمع، اسم جنس جمع. كلمة كلم، تمرة تمر، كذلك سدرة سدر، إذن الفرق بينهما اتفق، هذا يسمى اسم جنس جمعي. إذن الكلم أراد به الكلمة، أراد به الكلمة. وعرفنا فيما سبق أن الكلمة كم نوع؟ اسم وفعل وحرف. والبحث هنا في ماذا؟ في المعربات، في المعربات. حينئذ نقول الاسم هل كله معرب؟ لا. الفعل هل كله معرف؟ لا. الحرف هل كله معرف؟ كله مبني. إذن الإعراب هنا يبحث في المعربات. إذن الحرف خرج برمته كذلك لكونه مبنيا. إذن أواخر الكلم لا يدخل معنى الحرف لأن البحث في الإعراب والحرف كله مبني. إذن لا محل له عندنا من بحث. بقي ماذا؟ بقي الاسم وبقي الفعل. والاسم منه معرب ومبني والفعل كذلك منه معرب ومبني. حينئذ المبنيات من الأسماء والمبنيات من الأفعال لابد من إخراجها. لماذا؟ لأن بحثنا في المعربات. إذن ما الذي دخل معنا هنا؟ أواخر الكلم. الكلم قلنا اسم جنس كلمة، والكلمة ثلاثة أنواع، المراد ببعض الاسم وبعض الفعل. بعض الاسم وبعض الفعل. ما المراد ببعض الفعل؟ الماضي خرج متفق على بنائه، والفعل الأمر خرج على الراجح من كونه مبنية. ماذا بقي بعض الفعل؟ الفعل المضارع على نوعين، منهم معرب ومنهم مبني، يبنى إذا اتصلت به إحدى النونين، نون الإناث نون التوكيد الخفيفة الثقيلة. خرج إذا بعض الفعل المضارع وهو ما لم يتصل به إحدى النونين، هذا الذي دخل معنا. الاسم منه معرب ومبني. الاسم نوعان، المبني أطلق عليه بأنه الاسم غير المتمكن أو لا، الاسم غير المتمكن في باب الإعرابي. الاسم المعرب ولو كان ممنوعا من الصرف يسمى الاسم المتمكن. إذن دخل معنا نوعان فقط من أنواع الكلمة في قوله أواخر الكلمة، الأول الاسم المتمكن والثاني الفعل المضارع الخالي من النونين. لو قال لك قائل، وهذه من أنفس ما يعتني به من أراد أن يتقن الإعراب، إذا قال لك القائل الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، ما محل الإعراب من هذه الأنواع الثلاثة؟ أجب الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين، وما عدا ذلك فهو مبني. فهو مبني. ثم الاسم المتمكن تحته الاسم المفرد بنوعيه، المنصرف وغير المنصرف، المثنى، الجمع بأنواعه إلى آخره. كذلك الفعل المضارع الخالي من النونين، هذا قد يكون صحيح الآخر، قد يكون معتل الآخر، قد يكون الأمثلة الخمسة، لا أشكال. التفاصيل هذه تحت العنوان العام، الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين. إذن الكلم هذا أطلق العام وأراد به خاص، أطلق عام وأراد به الخاص تقديرا أو لفظا، تقديرا أو لفظا. هذا بيان لنوعي الإعراب. الإعراب ينقسم إلى قسمين، إعراب تقديري وإعراب لفظي. الإعراب اللفظي ما لا يمنع من ظهوره أو النطق به مانع. رأيت زيدا، ذلك جاء زيد، زيد مرات بزيد، نطق به الضمة ونطق بالفتحة ونطق به بالكسرة، ولا يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. هذا يقابل ماذا؟ يقابل الإعراب نوعان، لفظي هذا الذي ينطق به، التقديري يقابله. إذن لا ينطق به، هذا على جهة العموم. إذن الإعراب التقديري هذا يمنع من النطق منه أو به مانع، ما هو هذا المانع؟ تعذر الاستثقال المناسبة، تعذر الاستثقال المناسبة، هذا أشهر ما ذكر في التقديري. التعذر هذا يكون في الاسم المقصور كالفتى. لماذا يتعذر؟ لكونه لا يمكن أن ينطق به بالحركة عليه، لأن الألف الملسة لا تقبل لا ضمة ولا فتحة ولا كسر. فإذا قلت جاء القاضي، لا، رأيت جاء الفتى، الفتى هذا اسم مقصور، يعني أخيره ألف لازم قبل فتحة، حينئذ هل يمكن النطق بالضمة هنا جاء الفتى؟ قل لا يمكن، لأن الألف الملسة لا تقبل. لو بقي الإنسان من العشاء إلى الفجر وحاول أن ينطق بها لما استطاع، فما استطاع لذلك سبيل. بخلاف القاضي، القاضي هنا الإعراب يكون مقدم، والحجة فيه الاستثقال، يعني ليس التعذر ممكن لكنه ثقيل على اللسان. سألك جاء القاضي نطق به بالضمة وجاء شذوذا في الأشعار، حينئذ قل جاء القاضي جاء الفتاة بينهما فرق، كل منهما مقدر، إلا أن القاضي مقدر للثقل، بمعنى أنه يمكن لو أراد أن ينطق بها بالضم لنطق، لكن فيه شيء من الثقل على اللسان. وقاعدة العرب الكبرى أنها تطلب الخفة، طلب الخفة. حينئذ كل ما كان فيه ثقل أو يؤدي للثقل الأصل منعه أو تخفيفه، منعه أو تخفيفه. وأما الفتى فهذا يتعذر، لا يمكن أن يأتي به، لو تكلف المتكلم به لما أتى به، هذا ضابط التعذر. الاستثقال عرفناه أنه في الاسم المقصور كالقاضي، وسببه ما علم. المناسبة هذا خاص بما أضيف إلى ياء المتكلم، جاء غلامي، غلامي غلام، الميم هذه آخر الكلمة، يصح أن تقول جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام، ظهرت الفتحة والضمة والكسرة. إذن لا، الميم لا يمنع من النطق بالحركة، تظهر الحركة على الميم. الميم ليست كالألف وليست كالياء، الأولى التعذر والثانية الاستثقال. لكن لما أضيفت إلى الياء حينئذ عندنا قاعدة، وهي أن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورة، فلازم الكسر. حينئذ صار عندنا لزوم كسرة للميم، متى؟ بعد إضافتها إلى ياء المتكلم. لما أضيفت إلى ياء المتكلم لازم أن يكون الحرف الأخير وهو الميم على حركة واحدة وهي الكسرة. حينئذ إذا قيل جاء غلامي، العامل يقتضي الضم على الميم، ثم التركيب سابق على دخول العامل، حصل اعتراك، فقدم ماذا؟ قدم ما كان سابق على العامل. قيل غلامي، هذا فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، ما آخره؟ الميم، لأن محلها كسر. لا يمكن أن ينطق الناطق بحركتين على حرف واحد، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، بحركتين متحققتين طيب على حرف واحد، نقول هذا لا يمكن. إذن تعذر أن ينطق بميم بكسرة وضمة في آن واحد، حينئذ نقول الضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل. محل ماذا؟ محل ظهور الإعراب، لأنه آخر الكلمة وهو الميم. حينئذ نقول غلامي، هذا فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي مناسبة الياء إضافة. إذن نقول التقديري هذا ما يمنع من التلفظ به مانع، سواء كان مانع تعذر كالاسم المقصور، أو الاستثقال كالاسم المنقوص، أو المناسبة كالمضاف إلى ياء المتكلم، أو لفظا فهما لا يمنع من النطق به مانع من الأعذار السابقة، التعذر والاستثقال والمناسبة. قال وذلك التغيير الاضطراب عوامل تدخل الإعراب، يعني التغيير الذي هو الضمة والفتحة والكسرة، هذا تغيير أم لا؟ تغيير. هذا التغيير ما سببه؟ يحتمل أن سببه لغة، ومثل ابن هشام في القطر بحيث، قال حيث اختلف الآخر، لكن اختلاف عوامل أو اختلاف لغة؟ اختلاف لغة. هذا الآن يعني يأتي بلسان العرب ما موجود، لا مذكور في القاموس وغيره، موجود ما ترجع إليه. باقي 5 دقائق؟ لا نحتاج. وذلك التغيير الاضطراب، إذن التغيير قد يكون لغة وقد يكون بسبب العوامل. سبب العوامل عرفنا أن حيث هذه تغير فيها ماذا؟ آخر الكلمة، حيث، لكن التغيير هنا من الضم أو الفتح أو الكسر، هذا باعتبار اللغة. لكن المراد هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار كون الكلمة ركبت مع عامل، هذا العامل يقتضي الرفع على الفاعلية فترفع. جاء زيد وحدها إذا ركبت مع عامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفع، قيل جاء زيد. زيد نفسها إذا ركبت مع عامل اقتضي النصب على المفعولية نصبت رأيت زيدا، إذا ركبت مع عامل اقتضي الجرة مررت بزيد، زيد كلمة واحدة جاءت في موضع رفعا وموضع آخر نصبا وفي موضع ثالث جرة. ما السبب في ذلك؟ اختلاف العوامل. لما ركبت مع عامل اقتضى الرفع على الفاعلية رفعت كلمة زيد على أنها فاعل وهو جاء، ولما ركبت مع عامل اقتضي النصب على المفعولية وهو رأى حينئذ نصبت على أنها مفعول بها. فالعامل الأول جاء طلب زيد، طلب زيد لماذا؟ لأن يكون فاعلا له، ورأى طلب زيد على أن يكون ماذا؟ مفعولا به. هذا الطلب، هذا الاقتضاء، هذه المناسبة والعلاقة والارتباط بين زيد وبين العامل هو الذي عناه النظم قولي وذلك التغيير، يعني التبديل والتغيير من الرفع إلى النصب إلى الخفض بسبب تغيير العوامل لا بسبب آخر. وذلك التغيير الاضطرابي، اللام هنا لي للتعليل يعني لأجل اضطراب، قال اضطرب تحرك وما جاء كتضرب. عوامل تدخل، عوامل جري وزني، عوامل تدخل للإعراب يعني عوامل اللي قال في الأصل عوامل الداخلة داخلة، وهذا الذي عناه بقوله تدخل للإعراب يعني المراد مجيئها لما تقتضيه لما تطلبه من الفاعلية والمفعولية والإضافة. وقول العوامل جمع عامل، والعامل والعوامل وبحث العوامل هذا من المهمات في باب الإعراب. العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا. والعامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. ما هذا أولى من أن يقال اسم أو فعل أو حرف، لأن العامل قد يكون معنويا وقد يكون لفظيا. العوامل نوعان، عامل معنوي وعامل لفظي. العامل المعنوي ما لا حظ للسان فيه لا ينطق به، وهذا على الصحيح محصور في اثنين، الابتداء في باب المبتدا والتجرد في الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم. إذا قلت زيد قائم وزيد مبتدا ومرفوع بالابتداء، أين الابتداء؟ ملفوظ به؟ لا ليس ملفوظ به. كون الكلمة مفتتحا بها هذا هو الابتداء. حينئذ نقول الابتداء عامل معنوي ليس للسان فيه حظ. التجرد يقوم زيد، يقوم هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده يعني تعريه عن عامل النصب وعامل الجزم، يعني لم يسبقه لا عامل يقتضي النصب ولا عامل يقتضي الجزم. يعني نقول هذا التجرد التعري هذا ماذا؟ شيء معنوي ليس للسان فيه حظ. لكن قام زيد، زيد هذا العامل فيه قام لفظت به. لم يضرب، يضرب هذا مجزوم بلم، لم عامل لفظت به. إن زيدا، زيدا هذا معمول والعامل إن لفظت به. إذن فرق بين العامل المعنوي والعامل اللفظي. العامل اللفظي تنطق به، قد يكون حرفا قد يكون اسما قد يكون فعلا. العامل المعنوي ليس للسان فيه حظ يعني لا ينطق به، والصواب أنه محصور في اثنين فقط الابتداء والتجرد. أما الإضافة فضعيفة، والتبعية والتوهم نحو كلها والمجاورة كذلك كلها عوامل ضعيفة قال بها بعض المتأخرين. وذلك التغيير الاضطرابي عوامل تدخل الإعراب. ثم قال أقسام. إذن هذا التعريف باعتبار ماذا؟ باعتبار المذهب الكوفي. وإذا أردنا التعريف الصواب أن تغير كلمة تغيير فقط، وآثر ويفسر الأثر بماذا؟ ضمة فتحة كسرة سكون ألف نون إلى آخره، يعني علامة أصلية أو علامة فرعية. أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. بعدما بين لك الإعراب بين لك أنه جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب. قال رحمه الله تعالى: أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. الإعراب جنس تحته أربعة أنواع، هذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأفعال والأسماء، وقسم يختص بالأسماء، وقسم مختص بالأفعال. يعني كالحرف، كما قسمنا الحرف إلى ثلاثة أقسام كذلك أنواع الإعراب. أقسامه أي الإعراب سام الضمير يعود إلى الإعراب. وهنا بقي إشكال، هو جعل الإعراب معنوية والمعنوي لا ينقسم أو لا، هو جعله معنوية والمعنوي شيء واحد حينئذ لا ينقسم، لابد من التأويل، أي ما يحمل عليه الإعراب، ما يحمل عليه الإعراب أقسامه أربعة لا زائد عليها، لا زائد عليها يعني بالاستقراء والتتبع، دليل الاستقراء والتتبع، والعدد له مفهوم هنا، تعام يعني تقصد، عامه يعني قصده، ولا آمين قاصدين. أقسامه مبتدا رفع وما عطف عليه ها قبل، أقسامه يعني أقسام الإعراب لا يحمل عليه الإعراب، أقسامه مبتدا رفع هذا خبر، هذا خبر أو لا، أي أو لا، أقسامه مبتدا رافع هذا خبر، هذا خبر، حينئذ نريد إشكال، وهو أن الأصل التطابق بين المبتدا والخبر إفرادا وتثنية وجمعا، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هل يصح أن يقال الزيدون قائم؟ الزيدان قائم؟ لا يصح. هنا أقسامه رفع، أقسام ها جمع هذا رفع هذا واحد، حينئذ العلاج أن يقال أقسامه مبتدا رفع وما عطف عليه خبر المبتدا، رفع وما عطف عليه من أجل تصحيح الإعراب، هذا إشكال وارد، إذا ذكر الشيء كلمة اسم وفعل وحرف حينئذ لابد من ذكر ماذا؟ ما يصحح المعنى، المبتدا إذا كان جمعا لابد أن يكون خبر جمعا، هذا الأصل فيه، إذا كان كذلك حينئذ رفع لما عطف عليه يكون خبرا للمبتدا. رفع الرفع لغة علو الارتفاع واصطلاحا على القول بأن الإعراب معنوي تغيير مخصوص، لابد أن تأتي بالجنس، تغيير مخصوص، تغيير هذا الأصل، دخل معنى الرفع والنصب والخفض والجزم، مخصوص أراد أن يبين ماذا؟ الرفع عن النصب والخفض والجزم، قال تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. وعلى مذهب البصريين الرفع هو الضمة وما ناب عنها، نفس الضمة وما ناب عنها، هذا التعريف فرق بين النوعين، رفع إذن صلاحا تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها أو نفس الضمة وما ناب عنها، ونصب نصب لغة الاستقامة والسواك، وصلاحا تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها أو نفس الفتحة وما ناب عنها، خفض عرفنا الخوف السابق أنه التذلل والخضوع، وهنا نقول تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، وعلى مدى البصريين نفس الكسرة وما ناب عنها، جزم على الرابع قالوا جزمت الحبل إذا قطعته، وعلى مذهب البصريين نقول نفس السكون وما ناب عنه وهو الحذف، السكون نفسه هذا هو الإعراب جزمه، وعلى مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه وهو الحذف، إذن على مذهب البصريين نأتي بالضمة نفسها وبالفتحة نفسها وكسرة نفسها والسكون نفسه، على مذهب الكوفيين لا نأتي بعبارة تغيير مخصوص علامته كذا وما ناب عنه، هذه أربعة أنواع دليل الاستقراء والتتبع. قال فالأولان فاء الفصيحة أفصحت عن جواب شرط محذوف، فاء الفصيحة فعيلة بمعنى مفعلة، الأولان هذا تثنية أول، وعندنا أول وثاني، الرافع أول نصب ثاني، قال الأولان على باب التغليب القمرين كهاك القمرين، فالأولان اللذان هما الرفع والنصب سواء كان إعراب فيهما ظاهرا أو مقدرا دون ريب يعني دون شك وقعا الألف لإطلاق وأنها فاعل وقعا الألف فاعل في الاسم والفعل المضارع معا، يعني الرفع والنصب مما يشترك فيه الاسم والفعل، الرفع والنصب مما يشترك فيه الاسم والفعل، هل هو مطلق الاسم؟ جواب لا، اسم المعرب يدخل اسم المتمكن. والفعل هل هو مطلق؟ جواب لا. الفعل المضارع الخالي عن النونين لا بد من التقييد. يعني قال في الاسم قل لا بد من التقييد في الاسم المعرب. والفعل أي الفعل المضارع دون الماضي والأمر الخالي عن النونين يعني قبل الفعل المضارع معا يعني مجتمعين. إذن هذا هو القسم الأول مشترك بين النوعين. قال فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص فعله بجزم فعله. يعني القسم الثاني المختص بالأسماء وهو الجر. الجر هذا لا يدخل الفعل كما أن الجزم لا يدخل الاسم. هذا قالوا باب التعادل والتناسب لأن الكسرة ثقيلة والاسم خفيف لأن معناه إما مدلوله إما معنى وإما ذات معنى وإما فأعطوا الثقيل الخفيف. والفعل حيث المعنى مركب فهو ثقيل والسكون خفيف فأعطوا الثقيل الخفيف سلوكا لتناسب بين الموضعين. فالاسم قد خصص بالجر ظاهرا كان أو مقدرا كما قد خصص كما كاف حرف تشبيه وما هنا مصدرية كما قد خصص يعني كتخصيص الفعل كذلك المعرب بجزم ظاهرا كان أو مقدرا فاعلما فاعلما الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة. حاصل أن الإعراب جنس تحته أربعة أنواع الرفع والنصب والخفض والجزم ثم منها ما يختص بالاسم وهو الجر ومنها ما يختص بالفعل وهو الجزم ومنها ما هو مشترك وهو الرفع والنصب يعني يدخل الاسم ويدخل الفعل. إن زيدا لن يقوم إن زيدا لن يقوم اشتركا في النصب اشتركا في النصب زيد يقوم يقوم زيد اشتركا في الرفع اشتركا في الرفع. ثم هذه الأنواع الأربعة لها علامات تدل عليها وهي على نوعين علامات أصول وعلامات فروع. علامات الأصول محصورة في أربعة الضمة والفتحة والكسرة وحذف الحركة. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. أسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة واحدة في حالة النصب الاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر. وأما بابان اللذان في الأفعال وهما أمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر في الآخر في حالة الجزم فقط. أما الرفع والنصب فتكون حينئذ علامة مقدرة. ثم قال باب علامات الرفع نأتي عليه إن شاء الله تعالى.